تفسير الآية 53 من سورة النمل، يقول تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي هذا بيان وتأكيد لسنة، أي لطريقة من سنن الله تعالى في كونه، والتي لن تنقطع أبدا حتى يوم القيامة. أي وأنقذنا وخلصنا وسلمنا من العذاب والهلاك بقدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ورعايتنا ونعمنا التي لا تحصى. الذين آمنوا أي صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، وكانوا ثابتين دائما عليها، مخلصين محسنين أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياتهم حتى وفاتهم. وكانوا يتقون في الدنيا، أي يخافون الله ويراقبونه ويطيعونه ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية، بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم بكل شؤون حياتهم، ويكونون دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.